تقول السائلة: يغير بعض الناس أماكنهم بعد الانتهاء من الصلاة لأداء السنة، زعما منهم أن المكان سيشهد لهم يوم القيامة. هذا أفضل إذا تيسر، ولا ما هو لازم أنت تيسر ولا هو لازم، لا صلى في مكانه فلا بأس. الحمد لله ليس في سنة ثابتة كونه يتغير غير المكان، لكن إذا تحول عن مكانه فلا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خير. شيخ.